السادة الكرام التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. في هذه الجلسة نذهب إلى أحد بيوت الفن في أم درمان، وهو بيت أولاد فلاح أحمد ومحمود فلاح. بمناسبة البيت، أنا مشيت البيت ده لأول مرة سنة 1955، كان أتذكر التاريخ، كان يوم إعلان استقلال السودان من البرلمان 19 شهر 12. في اليوم داك قريت ديوان أحمد فلاح، شعر جديد لا يشبه الذي سبق، وهو الشعر الذي وصفه عم العبيد عبد الرحمن بأنه صوت جديد وشاعر جديد. ده كان في الأربعينات نهاية الثلاثينات. الغنى بتاع أحمد فلاح في ذلك العصر يديك صورة أم درمان وصورة مجتمع أم درمان في ذلك الحين، ولذلك غناه انتشر بسرعة. ثم بدأت الإذاعة السودانية وعدد من المطربين قدموا أغاني أحمد إبراهيم فلاح، ومن الأغاني اللي انشهرت في ذلك العصر أغنية آن حمامي حيغنيها لنا ولدنا مامون سوار الذهب. حبابي عشان يا حبيبي ما حفظت زمامي، لا حبابي عشان يا حبيبي ما حفظت حبيبي ما حفظت زماني، أنا حمامي يا حبابي عشان يا حبيبي ما حفظت زماني. لو حفظت زماني جلست أمامي هو بتقبيل قدمك يا زهر تمامي هو يا حبيبي ما حفظت زمامي، يا حمامي حمامي عشان يا حبيبي ما حفظت زمامي. الحبل من نار واكل الحبيب يا حبيبي ما حفظ زماني، الحمامي لا حبالي عشان يا حبيبي ما حفظ. هو يا حبيبي ما حفظت زمامي منين تجود بمرامي يا عزيزي يا صفوت برامي هو يا حبيبي ما حفظت زمامي يا حبيبي يا نور نور ظلامي هو يا حبيبي ما حفظت زمامي آخر ما نقول كلامي شكرا بعد بهدي سلامي ليك يا حبيبي ما حفظت زمامي الحمامي لا حمامي عشان يا حبيبي ما مهما تزيد أنا في برض عشقك يا نور برض ظلامي هو يا حبيبي ما نور ظلامي هو يا حبيبي ما حفظت زمامي وآخر وأقول في كلامي شكرا بعد بحر سلامي ليك يا حبيبي ما حفظت زمامي حبيبي ما حفظت زمامي يا حمامي لا حمامي عشان يا حبيبي ما حفظت زمامي يا حمامي لا حمامي عشان يا حبيبي ما حفظت زمامي هايل هايل هايل هايل الله يخليك. البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. أستاذنا خالد آدم ابن الخياط الكبير. خالد آدم من أوائل الذين كتبوا النقد الفني في الصحف. كان محرر في جريدة النيل، أشاد كثير جدا بأحمد إبراهيم فلاح، وهو الذي أطلق عليه لقب شاعر العيون قبل أن ينتقل اللقب إلى صديقي عبدالله النجيب، لأنه أحمد إبراهيم فلاح ذكر العيون كثير جدا في شعره. من هذه الأغنيات عيونك علمنا نيبك الخنسة يرضيك عيونك علمنا نيبك الخنسة أيرضيك يا حسين الصادق؟ يرضيني شديد. غني. عيونك علّ من عيني بك الخنسة أيرضيك. من عيني بك الخنسة أيرضيك يا هي يا عيونك علّ من عيني بك الخنسة أيرضيك. فيكي خدودك فيها مي ضعيف ويا قلبي اللي صافيكي وقد خطفت مياه بصري بلمعان درعك فيكي فهذا كله حاصل لا يا سلمى يرضيك عيونك على من عينيتك فيها معانيك فأصبح كسبك العظمة وكسبي اشتياق لك عيونك علمت عينيك الخزا في خديك إلهي يبني عزالي ويسكني في واديك إلهي يفني كل واشي على بلواي ويهديك عيونك علم عينيك الخلق أي عيونك على من عينيك الخنسة أيرضيك هذه تجليات هاي الله يخليك. طبعا اتكلمنا قلنا شاعر العيون من أغنيات العيون عيوني وعيونك أسباب لوعتي وغنى لي واحمد المصطفى عيوني وما سبب هذا يوم العيوني عيوني وعيونك غناها الكاشف غناها الخير عثمان وصلت الآن إلى محطة الأمير صلاح بن البادية لنسمع منها نموذجا رائعا إن شاء الله. أسباب تشوق نظرتك وأسباب لفورك نظرتي فكرتك وجمالك يا عاجز فكرتي. في الصد تزيد في خبرتك وفي لحوب أزيد في خبرتي. يا سلام والله أداء رائع جدا وناري كانت هايلة جدا تحرم والله. الله يخليكم يا شباب. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. محمود إبراهيم فلاح الذي حافظ على تراث أخوه أحمد إبراهيم فلاح وخلاه ينتشر بين الناس وشارك في تأسيس اتحاد فن الغناء الشعبي ثم أسس دار فلاح لتطوير الغناء الشعبي ومن خلاله قدم الكثير من الأعمال ودعم الكثير من الفنانين وله أغنيات من تأليفه وهو له أغنيات معالجات. من هذه المعالجات نستمع إلى ولدنا عاصم البنا. الأغنية يا عاصم أشوف الدر دخيل نغمات عندي أجمل من عجوة نخيل حسنك شيء مكمل في طبعك بخيل كم في لافدة يصفح شيء يقين الهجرك عليا كافر يا بخسر النحيل يا بخسر المرجرج يا الرحيل خلت تخبي حبك صفح شيء محيل يا الحاج روق عليا ليلة في يوم التبادليات هاجروك علي بيجاي حبايبي الحلوين بيجاي أيوة. يلا يا فلاس أهلا يا بنتي. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. يا جماعة قبل ما نغني تاني عايز أذكر ولدنا أحمد محمود فلاح، حافظ برضو على تراث الأهل، على تراث عمه وأبوه، ولا زال يواصل المسيرة. تحية لك يا أحمد محمود فلاح، جاني في القاهرة وطبع ديوان عمه اللي صدر في بداية الألفية الثانية. برضو محمد بشير عتيق ساهم مع دار فلاح في العديد من الأغنيات، منها الفطن الوسيم، ودي واحدة من أشهر الأغنيات، نستمع إليها بصوت ابننا الفنان مهاب عثمان الآن. روح يا نسيم استقبل هلاله في غرفه ظلاله، في ترف دلاله بين زويه واله، بحكمة وروية لغبط الروية، تأمل شوية بغريه التحية. أنا عاشق مثالي في حبي ومشاعري، لا يوجد مثالي ليلة هوى وانتسالي، ليلة هوى ليلة هوى وانتسالي، نفسي كريم خصالة في نبل العواطف امتازت أصالة، نفسي كريم خصالة في نبل العواطف امتازت أصالة، نفسي كريم خصالة الله، في نبل العواطف امتازت أصالة. الأصالة. أشتاق للمحاسن أدهي وصالة، كيفات كاطلي حاضر من شدة اتصالة. أشتاق للمحاسن هاك بعد الملامح إني وديع وسامح إني رقيق وجامح، يبعد عني طاقي لآلاء وراقي ولأحوى وشاي ولآلاء وراقي لأحوى وشاي الوطن الوسيع. الله الله الله الله الله عليك يا مهاب. بهذا الأداء الفنان من الصوت الريان مهاب عثمان نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة مع الشقيقين أحمد ومحمود فلاح، حتى نلتقي بل وفي كل حين. لكم من الفرقة الموسيقية ومن زملائي جميعا ومني أطيب الأمنيات. شكرا جزيلا على هذه المقدمة الجميلة. يا ريت يا ريتني كنت عارف العواصف داروا بيها يخدوا ليلين نهاية، حتى تراحت كم سنة كم سنة